بداية المختار من الأصمعيات، يقرأ عليكم عارف حجاوي ومهندس الصوت محمد ماضي. أنا ابن جلا، قال سحيم بن ثيل الرياحي وقد تحداه في الشعر اثنان من الفتية. أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، وإن مكاننا من حميري مكان الليث من وسط العرين. وإني لا يعود إلي قرني غداة الغب إلا في قريني، عذرت البزل إذ هي خاطرتني، فما بالي وبال ابني لبوني، وماذا يدري الشعراء مني وقد جاوزت رأس الأربعين. أخو خمسين مجتمعا أشدي، ونجذني مداورة الشؤون. لم أكن من جناتها. الحارث بن عباد البكري، قربا مربط النعامة مني، لقحت حرب وائل عن حيالي. لم أكن من جناتها علم الله، وإني بحرها اليوم صالي. الاستعانة بالسفيه كعب بن سعد الغنوي، ولن يلبث الجهال أن يتهضموا أخ الحلم ما لم يستعن بجهولي. ولست بمبد للرجال سريرتي، وما أنا عن أسرارهم بسؤولي. ينتظرونه أعشى باهلة، إن الذي جئت من تثليث تندبه، منه السماح ومنه النهي والغير، من ليس في خيره شر يكدروه، على الصديق ولا في صفوه كدروا. طاوي المصير على العزاء منصلت، بالقوم ليلة لا ماء ولا شجر، لا يأمن الناس ممساه ومصبحه، من كل فج وإن لم يغزو ينتظر. فإن جزعنا فقد هدت مصيبتنا، وإن صبرنا فإنا معشر صبر. أدعو أخرى كعب بن سعد الغنوي. أخي ما أخي، لا فاحش عند بيته ولا ورع عند اللقاء هيوب، هو العسل الماذي حلما ونائلا، وليث إذا يلقى العدو غضوب. أخو شتوات يعلم الضيف أنه سيكثر ما في قدره ويطيب، وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب. فقلت ادع أخرى وارفع الصوت دعوة، لعل أبا المغوار منك قريب. فإني لباكيه وإني لصادق عليه، وبعض الباكيات كذوب. ليبكي كداع لم يجد من يعينه، وطاوي الحشا ناء المزار غريب. لينفلق شمر بن عمرو الحنفي. ولقد مررت على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، غضبان ممتلئا علي إهابه، إني وربك سخطه يرضيني. كن خير آكل الممزق العبدي، فإن كنت مأكولا فكن خير آكل، وإلا فأدركني ولما أمزقي. الأم والزوجة. صخر بن عمرو بن الشريد. أرى أم صخر ما تجف دموعها، وملت سليمة مضجعي ومكاني. فأي امرئ ساوى بأم حليلة، فلا عاش إلا في شقا وهواني. أهم بأمر الحزم لو أستطيعه، وقد حيل بين العير والنزوان. الميت الحقيقي. قال عدي بن رعلاء الغساني، ربما ضربة بسيف صقيل دون بصرى وطعنة النجلاء، وغموس تضل فيها يد الآسي، ويعيا طبيبها بالدواء. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. إنما الميت من يعيش ذليلا، سيئا باله قليل الرجاء. لولا الريح. مهلهل ابن ربيعة. أليلتنا بذي حسم أنيري، إذا أنت انقضيت فلا تحوري، فإني قد تركت بواردات بجيرا في دم مثل العبير، وهمام ابن مرة قد تركنا عليه القشعمان من النسور، كأن غدوة وبني أبينا بجوف عنيزة رح يا مديري. فلولا الريح أسمع أهل حجر صليل البيض تقرع بالذكور. الممكن والمستحيل، عمرو بن معدي يكرب، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، وصله بالزماع فكل أمر سما لك أو سموت له ولوع. أنا وقيار ضابئ بن الحارث البرجمي، فمن يك أمسى بالمدينة رحله، فإني وقيار بها لغريب، وما عاجلات الطير تدني من الفتى رشادا ولا عن ريثهن يخيب، ورب أمور لا تضير كضيرة وللقلب من مخشاتهن وجيب. فلا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب، وفي الشك تفريط وفي الحزم قوة، ويخطئ في الحدس الفتى ويصيب. الفقد، أبو دؤاد الإيادي، لا أعد الإقتار عدما، ولكن فقد من قد رزئته الإعدام، وكذاكم مصير كل أناس سوف حقا تبليهم الأيام. فعلى إثرهم تساقط نفسي حسرات، وذكرهم لي سقام. يا خالي المتلمس، تعيرني أمي رجال، ولن ترى أخا كرم إلا بأن يتكرما، وهل لي أم غيرها إن تركتها، أبى الله إلا أن أكون لها ابنما. أحارث إن لو تصاط دماؤنا تزايلنا حتى لا يمس دم دما، لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا، وما علم الإنسان إلا ليعلما. وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما، فلو غير أخوالي أرادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العرانين ميسما، وما كنت إلا مثل قاطع كفه بكف له أخرى فأصبح أجذما.